إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس في من نفحات رياض القدس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا في ثنايا كلامنا على آخر باب من أبواب هذا الكتاب، قوله قال إبراهيم بن الجنيد حدثني عبد الرحيم بن يحيى الرملي حدثني عثمان بن عمارة قال عتبة من سكن، كان يتكلم عن عتبة الغلام، من سكن حبه قلبه لم يجد حرا ولا بردا. قال عبد الرحيم يعني من سكن حب، هذا يفسر كلامه، من سكن حب الله قلبه شغله حتى لا يعرف الحر من البرد ولا الحلو من الحامض ولا الحار من البارد. وقال عبد الواحد بن زيد، سنعلق على هذه الأثار بمجموعها، كان عتبة يجيء إلى المسجد يوم الجمعة وقد أخذ الناس الظل فيقوم على الحصى الحار يعني ويسجد السجدة الطويلة. قال عبد الواحد ما أراه يعقل بحره، وسمع عتبة قائلا يقول سبحان جبار السماء إن المحب لفي عناء، فقال عتبة صدقت والله، وغشي عليه. وهذه الآثار كما تقدم لنا التعليق عليها أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المحبين وحاله أكمل الأحوال، ولم يكن يعني يحصل له مثل هذا، لم يقل أنا لا أشعر بحر ولا برد، ولا قال مثلا أنه لا يجد يعني أي طعم للطعام ولا نحو ذلك، هذا الذي سيأتي. كل هذا قلنا أحسن أحواله أن يحمل على غلبة حال للمحب فقط، فيأخذ منه العبرة العامة وهي يعني شدة محبتهم لله عز وجل وكذا. أما تفاصيل ما ذكروه فإنه حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال وهديه أكمل الهدي، وهذا يدل على أن المحبة للقلب المتمكن لا يلزم منها حصول هذه الأحوال التي ذكروها، ولا أنها ليست محمودة ولا مطلوبة. من حصلت له غالبة فغايته أن يعذر فقط، وليس أن يقال هذه هي الحالة المطلوبة وهذه هي الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المحبون، هذا كلام لا يسلم. ولكن نأخذ من الحب العبرة العامة التي من أجلها ذكرها ابن رجب هنا، هو يعني شدة محبتهم لله عز وجل حتى غلبت عليهم المحبة وحصلت لهم هذه الأحوال التي ليست مطلوبة في حد ذاتها، وإنما المطلوب الاقتداء بهم في شدة محبتهم لله عز وجل. وقال ضيغم يوما لمولى له منعني والله حب الله من الاشتغال بحب غيري ثم سقط مغشيا عليه. كذلك مسألة الغش علقنا عليها مرارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة أكملوا محبة من هؤلاء لله ولم يكن يحصل لهم هذا. وقلنا ابن القيم قال لقوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، وأما من تمكن قلبه وقوي فإنه يتحمل الواردات التي أقوى من هذه فلا يظهر عليه غش ولا غيره، يعني كظاهرة يعني دائما تحصل، وإلا فقد نقل عن عمر والله أعلم صحته أنه تأثر مثلا من بعض الآيات حتى مرض وعاده الناس منه. وكان كلاب بن جري العابد يقول، وقد ضبط عندي كلاب الله أعلم، يقول في سجودي وعزتك لقد خالط قلبي من محبتك أمر يكل لساني عما أجد منه في نفسي لا أستطيع التعبير عنه. وقدمت شعوانة العابدة وزوجها مكة فجعلا يطوفان ويصليان، وقدمت شعوانة العابدة وزوجها مكة فجعلا يطوفان ويصليان، فإذا كلا وأعيا جلس وجلست خلفه فيقول هو في جلوسه أنا العطشان من حبك لا أروى، وتقول هي بالفارسية كأنها لا تحسن العربية يا سيدي أنبت لكل داء دواء في الجبال ودواء المحبين في الجبال لم ينبت، يعني كأنها تشتكي غلبة الشوق عليها إلى ربها. ودخلوا على عابد بالبصرة وهو يجود بنفسه ويقول أنا عطشان لم أروى من حب ربي وجائع لم أشبع من حب ربي في سياق الموت. وقال المعافى بن عمران كلمت فتحا الموصلية يوما في شيء فقال لم تترك المحبة في قلوب أوليائه موضعا لمحبة غيره، وهذه كلمة مجملة سيأتي التعليق على ما بعدها. وقال أبو معمر: نظرت رابعة يوما إلى رياح القيسي وهو يقبل صبيا صغيرا من أهله، فقالت: أتحبه يا رياح؟ قال: نعم. قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة سواه. فخر رياح مغشيا عليه، ثم أفاق وهو يمسح العرق عن جبينه وهو يقول: رحمة جعلها الله في قلوب عباده للأطفال. يعني كأنه يعتذر بأن هذا حب رحمة. وهذا الأمر أيضا فيه تفصيل، فقول من قال إن محبة الله تستولي على القلب بحيث تكون أعظم المحبات وتشغل الإنسان عن محبة غيره، إن قصد بها أنه يقدمه على كل ما عارضه، وإن قصد به أن قلبه يمتلئ محبة لله عز وجل بحيث تشغله عن الاشتغال الزائد بمحبة غيره، فنعم. وأما إذا قصد أنه لا يبقى في قلبه أي حب لأي شخص كائنا من كان، فهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوه. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وهكذا. فإذا هذا لا يصلح. المحبة الطبيعية، بل وفي كتاب الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، على ظاهر الآية، مع أن بعض العلماء فسروها بمن أحببت هدايته، لكن الأصل هو الظاهر: من أحببت، العائد محذوف، من أحببته. فهذا يدل على أن المحبة الطبيعية هذا شيء مركوز في الجبلة. وأيضا يعني أما الحب في الله فأجل من أن يقال فيه ذلك، لهذا ممكن حب أبي بكر وعمر يحمل على هذا. وأما حب الرجل لزوجته وحبه لبنته، كذلك جاء أن أحب أهل بيته إليه فاطمة مثلا، هذا كله موجود. أما أن يقال حب الله معناه لا يبقى محبة لولد ولا لزوج ولا لكذا، وحتى المحبة الطبيعية الجبلية، هذا ليس بدقيق ولا مطلوب. وحال النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الرقائق وفي كل شيء هي أكمل الأحوال. لكن العبرة العامة هي أن حب الله يكون أعظم بكثير في قلب العبد من حب الناس ومن حب كل المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. قال بعض العلماء: إذا كان هذا المرسل فكيف بالمرسل؟ لكن ليس معنى هذا أنه لا يحب بشرا أبدا. هو قال حتى أكون أحب إليه، معناه أنه في حب آخر، لكن هذا الحب أعظم، هذا هو المطلوب. ولم يكلفنا الله عز وجل بهذا، ولا هو حال محمودة. لو كانت حالا محمودة لكان أول المتصفين بها الأنبياء. وقال حذيفة المرعشي: رأيت رجلا بالرقة وبين يديه صبيان يلعبان ويقتتلان وهو يتشاغل بهما، فزجرهما ونهاهما، فقلت له: إني أحسبك تحبهما. قال: لا والله ما أحبهما، ولكن أرحمهما، وما أحد أحب إلي من الله عز وجل. وهذا يعني كالذي قبله، لكنه أقل صراحة يعني، فيحتمل. ثم اتسع الكلام في المحبة من زمن أبي سليمان الداراني وأصحابه بالشام كأحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي، أظن أنه منسوب للجوع لأنه كان يعني يجيع نفسه مثلا طويلا أو كذا، أو يتكلم في الجوع، يعني هذه النسبة كأنها نسبة إلى الجوع ليست قبيلة. ولهذا قال هنا: وكان قاسم الجوعي يقول: شبع الأولياء بالمحبة عن الجوع، ففقدوا لذاذة الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنيا، لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة فقطعتهم عن كل لذة. هذا صحيح، أن لذة المحبة والأنس بالله عز وجل أعظم من كل لذائذ الدنيا ولا تقارن بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لما فيها من الصلة بالله والأنس به. فهذا صحيح في نفسي، لكن أن يقول أنهم فقدوا لذة الطعام والشراب تماما حيث لا فرق عندهم مثلا بين أنواع الطعام وكذا، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى ويحب العسل، وكان يعني جاء في بعض الأحاديث أنه كان يحب اللح، وجاء أنه كان يحب الذراع، ثابت هذا. فبالتالي حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال. ولا يبتكر الإنسان أشياء يراها أنها الأجمل ويقول: يا سلام يا سلام، انظر إلى هذه الأحوال الرفيعة. طيب، أحوال الرفيعة هذه لابد أن توزن بميزان الشرع، لا أن يستحسن الإنسان بمجرد يعني فكره أو تجربته أو ذوقه بالأصح. يعني لا تقدم الأذواق على السنة في مجال الرقائق، كما لا تقدم الآراء المحضة على السنة في مجال مثلا الفقهيات، كما لا يقدم العقليات المحضة في باب الإيش العقائد على النصوص، وهكذا كل الأبواب الدين لابد أن تضبط بالنصوص ولا يكتفى فيها بالعقل أو كما قال ابن القيم، قال أربع أبواب وغيره يعني صاحب شرح الطحاوي وكذا، قال فيعني بعضهم يقدم العقليات على النصوص في باب العقائد أو يقدم ما يراه يصلح الناس في باب يعني الملك أو السياسة أو كذا، وبعضهم يقدم الأذواق على الشرع في باب الرقائق، وبعضهم يقدم الرأي على السنة في الفقه. فكل هذه الأبواب لا بد أن تضبط بالنصوص، لأن الدين كله الله عز وجل أنزل لنا كتابا هاديا وأرسلنا رسولا يبين لنا ما يحبه وما هو أحب إليه، ليس الأمر بما يستحسنه الإنسان. وبالعراق في زمن السري وأصحابه كالجنيد وأصحابه، وبمصر في زمن ذي النون وأقرانه، يعني اتسع الكلام في المحبة توسعا أكبر من ذي قبل. وكان بعض من يذكر بالمحبة، يعني مشهور بأنه غلبت عليه محبة الله، ربما حصل له وسوسة ونوع تغير عقل. نحن نعرف هذا في يعني طبعا بعيدا عن محبة الله عز وجل في موضوع العشاق، فالإنسان أحيانا إذا غلب عليه العشق وكذا ربما يقول لك إيش مجنون ليلى مثلا، مجنون كذا. لماذا؟ لأنه يتصرف تصرفات لا تشبه تصرفات العقلاء، يعني يخرج عن حد الاعتدال. فيقول لك بعض يعني المنتسبين إلى التصوف ونحوه حصلت لهم بعض الأشياء هذه، وصار يقال لهم أيضا أنهم مجانين، وربما قيل لهم أنهم عقلاء المجانين كما يقال. فابن رجب سيحقق تحقيقا نفيسا في هذه المسألة، قال كسعدون وسمنون، وكان سمنون شديد المحبة ربما حصل له وسوسة، ويقال أنه تكلم يوما في المحبة فاستفقت قناديل المسجد حتى تكسرت، يعني كأنه يعني تأثرت حتى يعني كأنه بدأ من شدة كلامه كأنه بدأ وظهر كأن الجمادات تتأثر منك، يعني وحصلت شيء من التغيرات إما بسبب مثلا من يسمع ممن لا يرى أو غير ذلك. هذا طبعا يقال، لكن أين الثبوت؟ هذا هو الموضوع. ولو ثبت فإنه ليس بعيدا، يعني عادي، يعني شيء عادي، لكنه بمجرده لا يدل على يعني مثلا شيء، لكن يقول إنه حصل كذا وكذا. لكن من الذي يحرك؟ شيء آخر، ليس كل من قال شيء أو حصل، قد تكون كرامة وقد تكون غير ذلك، تكون أشياء أخرى. فهذا بمجرده لا يكفي أن يدل على أن كلامه مثلا في المحبة كله صحيح وكذا، لا يدل على هذا. وأنه تكلم يوما فيها فجاء طائر فضرب بمنقاره الأرض حتى مات. وهذه الأشياء تحصل، الخوارق للصالح والطالح، يعني على حسب حال المتكلم. ألا ترى واستقامته على السنة كما قال الليث والشافعي وغيرهما، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى ترى اقتداءه بالكتاب والسنة. قالوا للشافعي، قال الليث هكذا، ما رأيك يعني في هذا الكلام؟ فقال قصر الليث، لو رأيته يمشي على الماء ويطير في السماء فلا تغتر به حتى تنظر يعني كيف هو في إذا جاء الأمر والنهي أو الكتاب والسنة أو نحو ذلك. فإذا هذا هو الضابط، وإلا فهذا الدجال هو من أكثر خلق الله، يحصل له من الخوارق ما يحصل، هذا ليس بحجة. وكذلك كان ربما حصل للشبليين نوع تغير، وعلى هذا يحملون بعض الشطحات التي يعني تصدر من بعضهم. ومما ينسب من الشعر إلى بعض هذه الطبقة، هجرت الورى في حب من جاد بالنعم، وعفت الكرى في شوقا إليك فلم أنم، وموهت دهري بالجنون عن الورى لأكتم ما بي من هواه فمن كتم، فلما رأيت الشوق بالحب بائحا كشفت قناعي ثم قلت نعم نعم، فإن قيل مجنون فقد جنني الهوى، وإن قيل مسقام فما بي من سقم، وحق الهوى والحب والعهد بيننا وحرمة روح الأنس في حندس الظلم، لقد لامني الواشون فيك جهالة، فقلت لطرفي أفصح العذر فاحتشم، عن الإظهار العذر يعني استتر، فعاتبهم طرفي بغير تكلم عينيا يعني، وأخبرهم أن الهوى يورث السقم، فبالحلم يا ذا المن لا تبعدنني، وقرب مزاري منك يا بارئ النسم. وكان بعض هؤلاء يقول إذا بك لم أجن يا حبيبي فبمن. ومن هؤلاء من كان يسمى مجنونا كسعدون وغيره، ويسمون أيضا عقلاء المجانين، وكانت أقوالهم وأحوالهم محفوظة غالبة، ويصدر منهم من الكلام الحسن شيء كثير، يعني الغالب عليهم الصحة، لكن ربما صدرت منهم أشياء جعلت الناس يعدونهم من المجانين، لكن في الغالب أنه لا تكثر شطحاتهم وكذا، بخلاف من بعدهم استفحل الأمر، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم والأخير إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.